فإنه يرفع عنه الإثم وتصح الصلاة. طيب هل يلزمه قضاؤها إذا أخرها لعذر جهل أو نسيان أو نوم؟ يلزمه قضاؤها. ألا يقول قائل إذا لزم المعذور قضاؤها فغير المعذور من باب أولى؟ فالجواب قال بذلك بعض العلماء بل أكثر العلماء قالوا إذا أخر الصلاة عن وقتها عمدا بدون عذر وجب عليه القضاء، لكن هذا قياس مع الفارق وقياس مع في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار، والقياس مع الفارق باطل. ما هو الفارق؟ الفارق أن هذا معذور وهذا غير معذور، فكيف نجعل غير المعذور في منزلة المعذور؟ ثم إن الدليل على عدم قضائها ما سمعتم، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والأمر في هذا واضح. طيب، ومن فوائد الحديث أن العبادة إذا فات شرطها ارتفع كونها عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بردة شاتك شات لحم. ومن فوائد هذا الحديث أن المعذور بالجهل إذا فرط في العبادة لا يوبخ ولا ينتهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوبخ ولم ينهر، وأبلغ ما قال إن شاتك شات له. فإذا جاء إنسان يسأل قال إنه ذبح أضحيته قبل أن يصلي، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يوبخ، فليبلغ أنها لا تجزي. وأما أن يوبخ ويقال أخطأت تعديت تسرعت وما أشبه ذلك فغلط، لأن هناك فرقا بين الجاهل الذي جاء يسترشد والمعاند الذي فعل المحرم عن قصد وعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا فعل فعلا يلام عليه فإنه ينبغي أن يقدم العذر لئلا يلومه الناس، ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وجه ذلك أن أبا بردة لما ذكر أنه ذبح مبكرا بين السبب، لكنه سبب لا يسوغ له أن يذبح قبل الوقت، إلا أنه كما قلت لكم ينبغي للإنسان أن يدب عن نفسه وأن يذكر العذر الذي يرفع اللوم عنه. ومن فوائد هذا الحديث إجزاء العناق في من ذبح قبل الصلاة جاهلا. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لأبي بردة أن يذبح العناق بدلا عن الشاة. اسمع يا رجل، هل هذه الاستنباط صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه قال لا تجزي عن أحد بعد. نعم، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وقالوا إن هذا من خصائص أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه، والله يختص برحمته من يشاء. ولكن أبى ذلك البحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،